من إنجيل القديس متى الأصحاح السادس، بيقول من أول الآية 9: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا واعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك وقوة والمجد إلى الأبد أمين، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم، والمجد لله دائما أبديا أمين. احنا فبان الذي أخذنا إيه فيها؟ أخذنا أبانا، أخذنا الذي في السماوات ولا لسه؟ ها؟ أخذنا أبانا بس، طيب النهاردة ناخد الذي في السماوات. الكتاب المقدس لما بيجي بيكلمنا على السماء نعم، صوت المراوح باين في التسجيل، عشان كده انا حطه جنب بوقي. طب انتوا تتهووا ورا وانا ما اتهوش. تطفوا المراوح كلها، عايزين تطفوا طفوا، محدش يجي يشكي من الحر، عايزين تطفوها طفوا. الكتاب المقدس لما بيجي يكلمنا على السماء هو بيقدم لنا محور حياة الإنسان. تفتكروا فيه كم سماء؟ ثلاثة، وسماء السماوات لا دول أكثر من كده، لا عند المسلمين سبعة، مش عندنا المسلمين عندهم سبع سماوات، احنا عندنا لا غير كده. بس تعالوا نفهم مع بعض، يعني هو الحاجة اللي انتوا كلكم عارفينها ان السماء الاولى اللي هي الغلاف الجوي اللي بيطير فيها الطيور والطيارات والسحاب والكلام ده، والسماء الثانية اللي هي الفضاء الخارجي اللي فيها النجوم والكواكب، والسماء الثالثة اللي هي الفردوس، وبعدين سماء السماوات اللي هي فين؟ ملكوت السماوات، مش كده؟ لكن الموضوع متهيألي اكبر من كده. اتقال عن العذراء ان هي سماء تانية جلدانية، وكل انسان بيتحد بالمسيح. المسيح قال ها ملكوت الله داخلكم، فهو بيحول الانسان المسيحي الى سماء خاصة ليه يقعد فيها على العرش بتاعه اللي هو قلبه، فدي ايضا سماء. وبالتالي كل قديس من القديسين اتعامل مع المسيح وعاش في قلبه فهو ايضا ايه؟ سماء. لمين؟ للسيد المسيح. اصبح حتة كلمة السماء دي واسعة خالص لو انتوا هتاخدوا فيها تأملات، هتاخدوا تأملات في خلقة السماوات، ولا هتاخدوا في اتساعها، ولا هتاخدوا في المجد اللي فيها، ولا عملوا في السماء، ولا مجده اللي في السماء، ولا قوته اللي في السماء، ولا ان الشيطان ملوش سلطان على السماء، وبالتالي بدام جوانا يبقى هو كمان الشيطان ده ملوش سلطان علينا، ولا هتاخده في السماء ايه التسبيح اللي بتسال فوق، ولا هتتعرفوا على الخلائق والكائنات الحية الروحانية اللي خلقها ربنا، ولا هتتكلموا على العروش والطغمات الملائكية وطغمات القديسين والشهداء والمعترفين. هنتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه في السماء؟ تختاروا ايه؟ لان احنا كده فتحنا في كلمة السماء دي ممكن يتحط فيها عشرات الموضوعات بالمنظر دول. وابانا الذي فين؟ لأنه هو مالك كل دوت، مالك كل ده، فانت لو قعدت تفكري بس في السماء المحيطة بينا والغلاف الجوي ازاي ربنا خلقه وازاي رتبه وازاي عمل الطبقات المختلفة والغازات المختلفة عشان عيشة الحياة على الارض من بداية الخليقة وشوفي من اول صح الاولاني في سفر التكوين هتدخلي في متاهات كتيرة وتأملات كتيرة واعمال عجيبة ها؟ ويجي مثلا داود النبي يقول السماوات اعمال ايه عمل يديك السماوات دي عمل ايه يديك او قمر النجوم انت اسستها. فلما نيجي كده نفكر في السماء نبص للايد اللي خلقت السماء بقى نقوم نفكر في ايد مين ايد ربنا وتبص تلاقي موضوع السماء ده هو محور حياة الانسان لان انا ايه قيمتي وقيمة ان انا اتخلقت ها وانا اساسا ما اكلش السماء يبقى ايه قيمتي فانا انسان هالك انا خلقت لاجل الهلاك وعايش لاجل الموت لو كنتش انا ايه اجي اهد ان انا ادخل فين السم يبقى انا بسعى للهلاك ووجدت لاجل الهلاك ولكن المسيح لم يخلقني لاجل الهلاك ولكن لاجل ان انا اكون لي هو شخصيا سما تانية يعيش فيها ويتمتع فيها ها يقوم كده هو زي فاكرين لما كنت بقول لكم على حتة اسم المسيح وازاي ينمو في القلب لغاية لما يخلي القلب عرش للمسيح ها ويبقى القلب سما للمسيح يقوم المسيح يفرح بهذا القلب والقلب نفسه يبقى فرحان بوجود مين بوجود المسيح. السماء مع كتر اتساعها ولكنها لا تسع الله نفسه لأنه هو إله غير محدود ومع كتر وعمق وعظمة النقاوة والمجد اللي موجود في السماء لكن ربنا يجي كده هو في آية كده هو نسمعها في العهد القديم يقول ها السماوات الله ينسب للملائكة حمقات والسماوات غير طاهرة أمام عينيه مع كل الطهارة والنقاوة اللي فيها دي لكن إذا قيست بالنسبة لنقاوة الله ذاته فهي لا شيء أيضا. فإحنا لما نقعد نتأمل في السماء ونتعجب من السماء أما نقاوة الله ذاته دي يبقى شكلها إيه يوم يدينا بعد تاني وفكر تاني وعمق تاني خالص خالص غير اللي احنا ايه فاكرينه عن ربنا. وبعدين السماء في حد ذاتها بتحدث بعمل ايه الله والفلك يخبر بعمل ايه يديه. ليه؟ لان خلقة السماء في حد ذاتها بتبين قد ايه الله ده عظيم. يعني كان علماء اللاهوت بيقولوا عبارة قلتها لكم قبل كده زمان يقولوا واجد الوجود موجود بوجود الوجود. قولها تاني واجد الوجود موجود بوجود الوجود. يعني قلت لكم ان الدكة دي مثلا دي وجود اللي اوجدها مين نجار فواجد الوجود النجار اللي أوجد هذه الدكة واجد الوجود موجود بوجود مين الدكة ديت اللي بتعلن ان فيه واحد صنعها مش كده. فالسماوات تخبر بعمل يديه. ليه؟ لأنه هو الصانع العظيم اللي هو صنع هذه الايه السماوات مش كده. طيب إذا كانت السماء بتمجد الله والفلك بيخبر بعمل يديه وجي ربنا قال لنا ها ملكوت الله داخلكم طب يا ترى هل انت فعلا بتمجد الله او انت بتمجد الله وهل انت بتخبري فعلا بعمل يديه قد ايه ربنا ده عظيم وقد ايه ربنا ده عجيب في حياتك. هل بتقولي وتخبري كم صنع بك الرب ورحمك ها ولا بنشعر حتى ان العطية اللي ربنا مدهلنا مش مبسوطين منها وتعبانين منها وبالتالي عايشين حياة تذمر. لازم تراجع الحتة دي تاني مع نفسك. لما اجي اقول ابانا الذي في السماوات السماوات نفسها بالنسبة لي لا تعني شيء من غير الله الآب مش كده. السماوات نفسها لا تعني شيء على الإطلاق، ولا لها طعم ولا لها جمال ولا لها قيمة حتى، من غير مين؟ من غير ربنا. فيبقى ربنا هو محور السماء، وقلبي هو إيه؟ يتعلى بالإيه؟ بالروحيات والسماويات. الإنسان أوجد، فالله أوجد في الإنسان اشتياق لهذه السماء، ومن أول ما خلق الإنسان وهو منديله اشتياق للسماء. علشان كده لما تيجي تبص لحياة الآباء في العهد القديم تلاقيها مليانة حاجات كتير خالص بتتكلم عن السماء، من أول آدم لغاية آخر واحد من أنبياء العهد القديم وهو يوحنا المعمدان. لما كانوا بيتغنوا بالسماء كانوا مش بيتغنوا بالسماء لأجل السماء بحد ذاتها، ولكن لأجل الصانع اللي وراء هذه السماء. فلما كانوا ييجوا يسبحوا ربنا كانوا يسبحوا ربنا اللي صانع هذه الأشياء بما فيها السماء. كده الموضوع وسع وكبر، وفي نقط عشرات النقط ممكن أن كنتوا تفكروا فيها. اختاروا نقطة محددة نتكلم فيها علشان نبتدي، أسيب لكم أنتوا بقى بقية النقط تكملوا فيها، وإلا مش هنخلص من حتة إيه السماوات دهية، وهنفضل فيها 10 أعذار تانيين. فأنتوا اختاروا نقطة من الحاجات اللي تالت نتأمل فيها علشان إيه ننقل على اللي بعديها بعد كده ليتقدس. اختاروا إيه؟ نعم؟ عيشة القديسين في السماء، ولا عيشة ربنا في قلب القديسين؟ لا، حدد الاثنين مختلفين تماما عن بعض. عيشة القديسين في السماء بتحمل نقطتين، يا اما قديسين سبقونا وقعدوا في السماء، يا اما قديسين عايشين السماء وهم على الارض، مش كده؟ لكن لو هنتكلم على عمل الله في قلب القديسين كسماء، القلب دوت ها ملكوت الله داخلكم، يبقى كده حددنا الكلام قوي. انا عايز نقطة محددة، عمل الله في قلب القديسين المعاصرين ولا اللي تنيحوا؟ برضو هتفرق كتير كتير، بس دول ليهم خبرات ودول ليهم خبرات. طيب، أصل ملكوت الله داخلكم اتكلمت عنها مع القيامة المرة اللي فاتت، فعشان ما نعيدش الكلام. طيب نتكلم على طيب ناخد حاجة من هنا وحاجة من هنا ونلم الموضوع كده ونكروتكم، معلش المرة دي عشان العشية كانت طويلة شوية. طبعا فرصة حلوة ان احنا نتكلم على عمل الله في القديسين، وخاصة النهاردة عشية واحد عظيم جدا، القديس أثناسيوس الرسولي. لما نيجي نبص لأبسط حاجة عملها ربنا مع القديس أثناسيوس الرسولي، إزاي كان عليه حراسة مشددة من الملائكة ومن عمل الله، أحكي لكم بس 3 مواقف تبين لكم قد إيه الراجل دوت كان عايش في قوة غير عادية وفي حماية وحراسة غير عادية. يعني في يوم من الأيام الأنبا أثناسيوس وهو هربان على الصعيد كان راكب مركب، فجم جنود الإمبراطور كانوا راكبين مركب وعملين إيه بيدوروا عليه وبيجروا. كان أنبا أثناسيوس زي ما بتشوفوه كده، هو في اللبس بتاعه لبس عادي وبشال لانه كان بيتخفى. فجم وقفوا المركب بتاعه قالوا له ما شفتش أثناسيوس؟ فطبعا بيسألوه، يوم ربنا يديله حكمة يقول لهم أثناسيوس ليس ببعيد عنكم، فافتكروا انه هو ايه سبق قدام شوية، لو قرصوا في المسافة شويتين يقدروا يحصلوه، فراحوا ايه سايبينه وماشيين، راحوا متدور ومشى الاتجاه التاني. مرة تانية الامبراطور قال له انا هموتك لكن مش بايدي، انا هسيب الله ينتقم منك ويموتك، على اساس ان هو فاكر ان اريوس هي الايه؟ الايمان السليم. واثناس ده عمال يهابب بس وعمل شوشره في الدنيا وخلاص. فراح حطه في فلوكه ورماه في عرض البحر الابيض المتوسط من غير اكل، من غير شرب، من غير مقاديف، من غير دفه، من غير دفه، ها، من غير ما يكون معاه انسان في المركب، في فلوكه صغيره سهل جدا الامواج تشيلها وتحطها وتقلبها. النهارده المراكب اللي هي الكبيره اللي بتشتغل بمواتير تصل من روما لغايه اسكندريه في كام يوم؟ بتاخد اسبوع. زمان كانت بتاخد شهرين ونص او ثلاثه. الفلوكه الصغيره اللي من غير مقادير ولا دفه ولا حد يشتغل فيها، ها، ولا اكل ولا شرب، وصلت ميناء اسكندريه خلال ثلاث ايام بس. ثلاث ايام، فاهمين ازاي؟ يبقى الحراسه اللي كانت على القديس اثناسيوس دي كان شكلها ايه؟ ده موقف تاني. الموقف الثالث ان هم دخلوا يقبضوا عليه جوه الكاتدرائيه اللي هي في بوكلا، اللي هي فيها كنيسه القديس ماري مرقس، جسد القديس ماري مرقس وباسم القديس ماري مرقس. وعشان يقبضوا عليه ودخلوا بالسيوف قعدوا يقتلوا في الناس، ما عرفوش مين اثناسيوس. قتلوا يوميها 80,000، واثناسيوس ما كانش في وسط 80,000 دول. كل دول استشهدوا علشان يحموا البابا. يبقى لما نيجي نتكلم عن اثناسيوس الرسولي، مره من المرات عملوا له مجمع في بلد اسمها سور، وكان مجمع كل اللي موجودين فيه من اتباع اريوس، وحبوا يحطوا شويه تهم القديس مين؟ اثناسيوس. شوفوا مثلا حمايه ربنا ليه كانت عجيبه قد ايه. هقول لكم بعض الاتهامات. اول حاجه جابوا واحد من الاسقفه علشان يقول ان هو هدم مذبحه، ها، وكسر الاواني. هدم مذبحه وكسر الاواني، وقالوا ان هو جابوا رجل واحد، وقالوا ان هو قتل اسقف، ها، وادي ايه الرجل بتاعته. والحاجه الثالثه ان هو عمل خطيه وحشه مع عذراء. وهذه اللي بتقوله طعم كتير، وان هو ما بيوديش القمح لروما وحاجات كتيره خالص. يقوم ربنا يحرك القلوب ازاي؟ دي حمايه. يحرك القلوب ازاي؟ الراجل اللي هو انقتل، بيقول ان هو اتقتل وقطعوا رجله، جه قال للقديس اثناسيوس ليلتها، قال له دول ناويين يعملوا كذا كذا، قال له طيب تعالى، وراح مخبيه في اوضه جانبيه جنب المجمع. الاسقف الثاني اللي هو جه قال له دول هيقول انك انت كسرت كذا، وقال له يا ابني انا عملت مع حاجه، قال له لا يا سيدنا، قال له تشهد بالكلام ده، قال له امام الله انا هشهد بالحق. وفعلا ايه طلع برا من النقطتين دول. جم بقى جابوا البنت العذراء ديت وقالت ان هو ايه افسد عفافها، فوقف تلميذه تيموساوس قال لها يا ست انا عملت معاكي حاجه، انت شفتيني قبل كده؟ كان اسمه تيموساوس. فقالت له ايوه انت يا اثناسيوس اللي عملت كده معايا. فانفضح الايه العمل بتاعه. لكن الامبراطور صدق الوشاية علشان حته القمح، فنفى القديس مين. لكن ده لا يمنع اطلاق ان القديس اثناسيوس فضل محفوظ 46 سنه. خلالها قعد على الكرسي المرقسي 3 سنين فقط، و43 سنه في 5 مرات يتنفي فيهم. وعاش في اتعاب كتير وجهادات كتير، ولكن كان عليه حراسه مشدده لاجل حمايه الايمان القوي. فعمل الله في القديسين عمل جبار. واحد مثلا زي ابونا بشوي كامل ننوع يعني، ها، جم مجموعه ارهابيه من 4-5 تنفر كده طالعين ايه علشان يهجموا على مين؟ على ابونا بشوي كامل ويخلصوا منه. فخبطوا على الناس اللي ايه اللي تحتيه، خبطوا وفي منهم ملتحين. ابونا بشوي هنا قلت لهم لا انتوا عايزين تعملوا فيه ايه؟ قالوا له هو فين؟ قلت لهم اهو نازل اهو، كان هو بيقفل الباب بتاعه. عدى في وسطهم قال لهم ايه سلام ليكم. كلهم اتربطوا مكانهم، محدش قدر يتحرك من مكانه. وزي ما قال عن رب المجد ومر بينهم هكذا. عظمه ومجد ربنا بيديها لمين؟ للقديسين. أبونا بشوي كامل مثلا لما تعرفوا قد إيه كان عمل الله موجود فيه غير عادي لدرجة في يوم من الأيام كده هو إزاي ربنا بيدي حكمة للقديسين. في يوم من الأيام كان قاعد كده، رحت كنيسة سبورتنج قبل كده، بيبقى فيه كده تراس كده قدام الكنيسة فوق أو زي بالكون كده هو. المهم كان قاعد هناك على كرسي ولاحظ ان ثلاث مرات في عسكري يعدي ماسك كاسيت كبير كده مولع ام كلثوم عمال يغني، يجي يرشم الصليب كده راح واخد بعضه وماشي. فلما شافه بعد كده وهو قاعد فوق كده راح سايب الناس اللي معاه ونزل على طول جري. كان ايه العسكري ده مشي ركب عربيته السيت ومشي ورا مين؟ ورا الراجل الشاب المجند ده. وده بقى ماشي ماسك كده فاتح ام كلثوم عمال يغني مبسوط تمام التمام. وبعدين فجي بيقول له ما تركب، انا مش عايز اركب. قال له حبيبي ده انا هوصلك، مش عايزك توصلني، انا فيهاش رجلين يعني. يتكلم كده بطريقه ايه، قال له طب يعني احنا كده في الشارع عيب الناس يقولوا ان ابونا مزعلك ولا حاجه، يعني انت عايز تقول للناس ان ابونا مزعلك؟ قال له انا اعرفك، ما انا شفتك قبل كده يا عم. قال له خلاص بدل ما شفتنيش وما فيش انت الزعلان مني، هي دري لما تركب معاي. ركب معاه وبرضه مشغل ايه الكاسيت. قال له جميل قوي صوت ام كلثوم. قال له طبعا دي كوكب الشرق. قال له انا كمان بحب صوتها خالص. صورة مين دي اللي قدامك؟ قال له صورة العذراء. قال له ايه رايك في العذراء، جميلة وحلوة وطهرة؟ قال له محدش يقدر يتكلم دي ست الكل. قال له لا مش انت لسه بتقول ام كلثوم هي ست الكل، طب انت تحب تكون ابن العذراء ولا ابن ام كلثوم؟ قال له ابن العذراء. قال له طب يا راجل عيب بقى ام كلثوم دلوقتي، خلينا نعرف نتكلم وبعدين الناس يبقوا ماشيين في الشارع يقولوا ابونا مشغل ام كلثوم في العربيه بتاعته حتى تبقى فضيحه يعني. فراح طفى ليه من الحته الصغيره دي، ابتدى يصطاده ازاي يكون ابن للعذراء، وخده من وسط الناس اللي كان عايش في وسطهم وقعده في الاوض بتاعه الكنيسه وتلمذه، وكان بعد كده من الخدام الحلوين. ازاي ربنا بيدي حكمه؟ مرة من المرات واحدة، شوف الحكمة بتاعت الرجل ده كانت عجيبة. جات له بنت تقول له يا ابونا انا المعيد بتاعي في الكلية بيحبني جدا وبيقول لي ان انا هتجوزك وانت على دينك وانا على ديني وحاجات زي كده يعني. والبنت قال لها انت بتحبيه؟ قالت له ده انا بحبه موت يا ابونا مش هقدر اسيبه خالص. قال لها خلاص يا بنتي انا ما عنديش مانع، بس ايه نعمل لكم عزومة علشان ايه اهنيكي انت وليه والعريس بتاعك، عزومة في البيت عندي. تخيل شوف الفكرة ربنا بعثه له ازاي، العزومة عندي في البيت. فرحت خالص وراحت قالت له وحددوا معاد العزومة، وفعلا راح فين ايه راحت وجيه مين عريس الغفل دخل قاعدين بياكلوا. فطبعا ابونا لازم في الاول خالص يقول لهم طبعا احنا لازم نصلي، مش انتوا برضو بتصلوا كده صلاة قبل الاكل ولا ايه؟ قال له اه. قال له طب احنا كمان هنصلي، صلي معايا يا فلانة. قلت له اه يا ابونا صلي. فصلى ورشم ايه الاكل بالصليب وابتدوا ياكلوا. فجي بيقول له ايه، يقول له طبعا انت عارف ان المسيح دوت هو ربنا، مش انتوا عندكم برضو الكلام ده ولا ليكوا رأي تاني في الموضوع ده؟ قال له لا طبعا ده نبي. قال له يعني انت ما بتؤمنش ان المسيح هو ربنا؟ معقول يا راجل، ده انا اعرف ان في كتير جدا منكم عارفين ان المسيح هو ربنا واكتشفوا الموضوع ده، انت لسه ما اكتشفتوش؟ قال له لا الكلام ده مش صح. قال له لا يبقى انت كمان على كده انت ما بتطلبش بقى شفاعة العذراء وبركة العذراء بقى؟ قال له لا طبعا. قال له طب وانت ايه رايك يا فلانة، يعجبك الكلام ده يعني؟ راحت واقفه قدامه قالت له ازاي انت ما تقولش ان المسيح هو ربنا، وازاي مش عارف، وازاي ما تطلبش شفاعة العذراء؟ وراحت البنت ايه سخنت واتحمقت على مين، على الزبون دوت، وسابهم هم بقى يدوروا الحوار اللي ايه الديني بينهم وبين بعض. لغايه لما هي قالت له انا مش عايز اشوف وشك بعد النهارده، وطردته من بيت ابونا. كل اللي عملوا ابونا ايه؟ صلى، وهو كان قاعد عمال يصلي وسايبهم هم ايه؟ يتحاوروا. كانت النتيجه البنت رجعت ايه؟ لا لها، وطردت الانسان ده. عمل الله في قديسيه كبير جدا في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. مثلا احد الاباء المتوحدين قاعد 50 سنة في الوحدة بتاعته، جت بنت مش كويسة وحبت ترزي نفسها عليه وتعبته خالص، وهو ايه صلب واقف شديد، طردها وقفل بابه وهي مشيت. عدو كل بر ما سابوش في حاله، قعد يزن عليه وهيجله الايه الوحش اللي منيمه بقاله ايه 50 سنة. طلع فتح باب المغارة بتاعته وطلع يجري وراها، مشي بعيد عمال يجري عمال يسرع، والشيطان عمال ايه يسخن فيه. الشيطان رضي صعب. وبعدين لانه يجري لغاية لما راح متكعبل ومكفي، بيبص لقى نفسه اتكعبل في ايه في مقبرة، بقايا مقبرة مردومة، وبص لها جمجمة. المقبرة مكتوب عليها ايه؟ مقبرة الاميرات الجميلات ابناء الامبراطور مش عارف مين. ومسك لها جمجمة قال لها انت كنت جميلة، كنت اميرة، كنت رائعة الجمال، وانت بقيت ايه دلوقتي؟ راجع لايه؟ شوف ربنا اصطاد ازاي؟ ما سابوش ايه؟ يهرب منه اصطاده. اصطاده. وعملات الله مع القديسين عجيبة. في يوم من الأيام واحد من القديسين زي أنبشنود رئيس المتوحدين في يوم من الأيام كده هوت، وهو قال للرهبان يا يبهات يجهزوا النهاردة علشان جايلنا زيارة مهمة، جايلنا أباء كبار. حاضر يا سيدي. كل الرهبان استعدوا جايين قاعدين باحترام. بصوا له ثلاثة فيهم مهابة داخلين. الأولاني ها أطلع، والثاني وش جبال كده هو رهيب، والثالث دقنه بيضة وكبير خالص كده وعجوز. قعدوا الثلاثة ودار بينهم حوار مع الأنبا شنودة وسلموا على الرهبان ومشوا. فبيقولوا له مين دول؟ قال لهم دول إلي النبي وموسى النبي ويوحنا المعمدان، جم عشان يدوكوا بركة الليلة. زيارات القديسين مع بعضيها ها. أقول لكم على حاجة، أنت لما تيجي تقف كده قدام صورة مدشنة، كلمة مدشنة يعني حلل فيها الروح القدس ها، الروح القدس يرسل إشارة للقديس اللي انت بتكلمي صورته، يقوم يتنبه ويبتدي يكون حال ببركته ويسمع ليك، وممكن يجي يزورك فعلا في الوقت ده. كان لسه معايا انسان الاطفال الكبير فيه، الكبيرة فيهم لسه في رابعة ابتدائي. مهم حبت تعمل علاقة، حبت تعمل علاقة مع الملاك ميخائيل. طب وقفت قدام صورة ليه بتكلمه؟ ما عندهاش صورة خالص الملاك ميخائيل. بالصدفة بنتها واحد داخل المدرسة عندهم بيبيع حاجات للمسيحيين والمسلمين، ما لقاتش معاه صورة مسيحية تاخدها منه إلا صورة الملاك. فجابتها وأمها فرحت خالص، حطتها قدامها وبتصلي بتقول له بص بقى، أنا عمري ما عملت كتير الملاك قبل كده في حياتي، ولا اعرف مقاديره ولا اعرف بيتعمل ازاي، لكن عايز اعمل لك قصير. شوف بقى، اثبت لي انك انت عايز تعمل، وقابل انك انت تعمل معايا علاقه بانك انت تظبط لي المقادير، وتاني حاجه هخلص العجين وهسيبه وهدخل انام وانت اللي تصحيني عشان لما يخمر. راحت عجنه العجله وراحت سايباه، لقيت اللي بيزقها قامت فأبانا واقفة كده هوت، فبصت لقيت ايه وقفت تصلي قدام صورة الملاك، تقول له أنا تعبانة أنا هنام شوية، سيبه يخمر شوية كمان. وشعرت بقوة غير عادية، وشعرت إن في حد جنبي، مش مجرد إن أنا واقفة لوحدي. وراحت نايمة، بصت لقيت اللي بيزقها تاني، قال لها قومي العجين خمر. سمع الصوت بيقول لها إيه؟ العجين خمر. قامت بصت للعجين تقول لي لا زاد سنتي ولا خس سنتي، ولقيت نفسي تعبانه. قلت لهم هنام كمان شويه، رحت مغطيه العجين وراحت نايمه تاني. فبصت لقيت صوت لثالث مره بيصحيها بيقول لها انا دي ثالث مره بثبت لك ان انا معاكي، اذا ما قمتيش هسيبك. راحت قايمه منفوضه وطلع خطير جميل جدا حلو خالص. الناس اللي هي عايزه تعمل علاقه، العلاقه مفتوحه. مثال اتوزع عليكم الكتاب، ومثال في منكم كتير قراه، في ناس اتكيفت كتير. ها الكتاب بتاع عبد السيد ام الغلال ده يخلينا يدينا ايه، ها مدرسه ومنهج وحاجات حلوه كتير. خليكم بس تشتاقوا تعرفوا ان الدنيا مش فاضيه من الديسين ولا حاجه، في الديسين كتير. واحد مثلا من الديسين الموجودين حاليا وعايشين، ولكن ما نرضاش نذكر اسامي علشان ما نفضحش حد، في يوم من الايام اشتهى ان هو يعمل علاقه مع البابا كيرلس. وفعلا عمل علاقه مع البابا كيرلس، فاشتهى يحتفل بعيد البابا كيرلس في ديره وهو راهب في دير، ولكن كبير خالص في السن وما كانش عاوز، مش مسموح له انه يخرج بره الدير، لكن عاوز يروح دير مريمينا ويحضر ايه عيد البابا كيرلس. بص لقى البابا كيرلس جه اخده وخلاه يحضر الاحتفال كله في قبة الكنيسة. وهذا الراهب اتكتب عنه الجزء الـ14 اللي هو البابا كيرلس والأباء السواح، وعشرات عشرات المواقف مكتوبة في الكتاب ده هو عن علاقته مع البابا كيرلس، وازاي البابا كيرلس كان بيشتغل معاه بطريقة عجيبة. عشرة الله مع القديسين بتلذذ قلوبهم. وقبل كده انا كنت قلت لكم ان الاباء السواح لما بيجوا ينتقلوا من مكان لمكان، ها قلت لكم الفكره بتاعتها ايه، مش كده؟ نسيتوها تاني عشان تبقوا سواح؟ طيب الله دوت غير محدود، فالانسان اللي هو وصل لدرجه عاليه بيتحد مع الله فيها، فبيصبح في اللامحدوديه بتاعه الله بمجرد ان هو يقول قدوس قدوس قدوس رب السبعوت مجده يملا السماوات والارض. ينتقل من المكان دوت، قوه الله بتنقله من المكان دوت المكان اللي هو عاوز يروح. وياما قديسين كتير في الجبال عايشين عيشه حلوه وعايشين مجد غير عادي، وياما ناس علمانيين عايشين في وسطهم وشايفين مجد غير عادي. احكي لكم على حدوثة صغيرة. انسانة بسيطة زوجة وليها اولاد، والإنسانة ده هي في يوم من الأيام أختها لما تنيحت شعرت بسلام جواها، ولكن أخوها كان تعبان جدا، فقعد عمال بيبكي ويعيط ومنهار وتعبان. فجت شخطت فيه وقالت له انت بتعيط ليه؟ قال لها عشان مش هشوف أختي. قالت له انت عايز تشوفها؟ قال لها، قالت له قوم نقف نصلي. فوقفوا الصبر يصلوا، وهم بيصلوا بصوا لقوا الركنة بتاعت الأوضة زي ما تكون اتشقت واتفتح مكان واسع. بص لقوا أخته لابسة أبيض وفي مكان جميل جدا وهما الاثنين شايفين المنظر، وجات اخته بتقول له انت زعلان ليه؟ مش المفروض تفرح لي ان انا دلوقتي في الفردوس؟ اشكر ربنا ان هو خدني وجهز نفسك علشان تيجي معايا، وجهز نفسك علشان ايه؟ تيجي معايا. واختفى المنظر وهم واقفين بعينيهم بيصلوا شايفين الكلام ده. معاملات الله مع اولاده غير محدودة وقوية وجبارة، ولو هقعد احكي لكم مش هيكفينا 20-30 ساعة عن اعمال الله في ناس عايشين في وسطيهم، وناس انتوا تعرفوهم وناس ما تعرفوهمش، وناس انتقلوا للفردوس الابد. مثلا واحد اسمه حبيب فرج، سمعت عنه؟ حبيب فرج لسه نازل برضه عنه كتاب كده جديد بس مش هوزعه لان في حاجات يعني مش كل حد يقدر يمشي فيها علشان ما تتعبوش يعني. مهم، من ضمن الحاجات انه هو بيقدس يوم الحد جدا، فيوم الحد ما راحش غير في الميعاد بتاع ايه، يوم الحد بيروح متاخر. المهم طلعت فيه شكوى قدام ايه، كان بيشتغل في ادارة المجاري مش عارف في بلد اسمها ايه كده. مهم، ولسه مدير القسم او رئيس القسم بيمضي على الشكوى علشان يحوله للتحقيق، ها بس لقى تليفون، ايه الجسر الفلاني اتكسر، الحق بسرعة ايه اطلع بالفرع علشان لحسن البلد هتغرق. طلع بفرق الانقاذ والدنيا اتبهدلت ومش عارف ايه. بالليل بص لقاله لقى مارجرجس جاي له، جاي له الراجل رئيس القسم، ها قال له الشيخ خضر، قال له ايوه انا مارجرجس، هما بيسموا مارجرجس الشيخ خضر عشان في الصوره لابس اخضر الشيخ خضر. قال له انا مارجرجس، قال له شوف كان في شكوى قدامك النهارده كنت بتمضيها، انا عطلتك. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني انا اللي كسرت لك الجسر، كل ما هتيجي تمضيها هعمل لك مشكله، لم نفسك وبلق فقربش من ناحيه الانسان ده خالص. خلاص انتهت. حراسه حوالين مين؟ حوالين ولاد ربنا اللي ماسكين جامد. ها ليه؟ اللي ماسكين جامد. حاجات كتيره بقول لكم، مواقف عجيبه عجيبه عجيبه فوق ما يمكن ان كنتم تتخيلوا. ها عمل الله مع قدسيه. ونيجي نقول أبانا الذي فين؟ في السماوات. يبقى كل قديس من دول كان سما حلوة ربنا فرحان يقعد فيها، مش كده؟ وانتوا كمان سما حلوة ربنا فرحان ان هو قاعد جوه قلبكم، عشان قلبكم حلو خالص وبتجاهدوا وبتنضفوا، ها؟ وفكروا في سما عظيمة جدا جدا جزدانية اللي هي العذراء مرت مريم، وفكروا بقى كده في ملكوت السماوات، فكروا في الفردوس، فكروا في أعمال الله وصنيع الله. ونكتفي كده النهاردة في كلمة السماوات. واللي يفكر في السماوات لازم قلبه يكون متعلق بالسماوات، لأنها أمور روحانية، وإنتم خلقتم من الماء والروح وأصبحتم روحيين وليس جسدانيين، فترتبط بالروح ولا تسمموا إيه شهوة الجسد. يوم تبتدوا تشتاقوا للسماء وتتربطوا بالسماء، ها يوم يبقى فيكم كده خضار، وربنا يفرح بالسماء الحلوة الجديدة اللي انضمت ليه، ويبتدي ينتشر ملكوت السماوات على الارض لما اولاد الله يقدموا صورة حلوة للمسيح. حتى انتشار الملكوت ده وضع تاني وموضوع تاني خالص، ازاي ينتشر ملكوت الله من خلالنا، ها ده موضوع كبير. مرة جاية لا ده دي مواضيع ومواضيع بقول لكم، ها ازاي ينتشر بقى ملكوت الله من خلالكم، ازاي الكل يمجد الله من خلالكم، ازاي كل قلب يستعد وكل قلب التوبه بيكون بيتحول الى سماء ثانية حلوة يفرح بها المسيح وينتشر عمل المسيح فين على الارض. ربنا معاكم وكل سنة وانتم طيبين. بكرة القداس معانا ان شاء الله من الساعة 5:30 للساعة 7:30. هيفز عليكم دلوقتي استكارات للقديس أثناسيوس الرسولي، ونخليكم كده تبوسوا صليب متطيب بالأطياب بتاعة القديس أثناسيوس. تفضلوا نقف نصلي. إلهنا المجد دائما أبديا آمين. الشخص أمام السماوات.